بتكلم عليه تو سترانز توجذر؟ لا واحده بس مش كده. سنس في الدي ان ايه. هل هتكلم على الاثنين مع بعض؟ لا، انا بتكلم على واحده والمفروض الثانيه تبقى معروفه بالتالي. طب يا ترى احنا اتفقنا احنا نتكلم على سيكونس في اي ستراند منهم؟ هل بنتكلم على سيكونس في الهبل ستراند اللي بتاخد منها المعلومات، ولا في الكودنج ستراند؟ بالاتفاق في الكودنج ستراند. صحيح المعلومات باخدها من التمبلت، انما لما بتكلم على اي سيكونس في الدي ان ايه بتكلم عليه فين؟ في الكودنج ستراند. ليه خلانا نختارها كده؟ ما احنا ممكن نختار العكس. لان الكودنج ستراند تركيبها زي الار ان ايه اللي انا فعلا هاخد منه المعلومات بعد كده لبنان. فعشان كده احنا اخترنا ان اي سيكونس في دي ان ايه دايما نتكلم عليه في الستراند، مش التمبلت لا الثانيه اللي هي بالتالي بنسميها كودنج ستراند، لان فيها زي ما في الار ان ايه ما يعادل الكودونز. وده السبب برضه ان دي بنسميها سنس ستراند. سنس ليه؟ لان هي بتحمل المعلومات. اوكي؟ في حين ان التمبلت ستراند بنسميها انتي سنس ستراند. اوكي؟ دي كده كانت مقدمة. بعد كده عرفنا برضو مقدمة أخرى عن تسمية الأجزاء المختلفة من الجينز. ده كده يمثل جين. الجين دايما بيشمل ثلاث مناطق: بروموتر وترانسكريبشن ريجن وترمينيتر. أوكي؟ وعلى بعض كده بسميه ترانسكريبشن يونت. البروموتر هي المنطقة اللي بيتحد معاها الإنزيم اللي هيبني ار ان ايه اللي هو الار ان ايه بوليمريز. ترانسكريبشن دي هي اللي هنعمل لها ترانسكريبشن، هننسخ المعلومات اللي فيها. يعني هل بننسخ المعلومات اللي موجوده في البروموتر؟ نو، ما بننسخهاش. انما مجرد هنا يتحد الاول الانزيم ار ان اي بوليمريز، وبعدين يتحرك لمنطقه الترانسكريبشن ريجن عشان يبدا عمليه الترانسكريبشن. وبيبداها طبعا من بوينت معينه بنسميها ستارت بوينت، وبندي النيوكليوتايد بتاعها او البيس بتاعها زائد واحد. اوكي؟ وطول ما انا ماشي بقى كده داون ستريم، قلنا داون ستريم يعني ايه؟ يعني في اتجاه 3 برايم بالنسبه للكودنج ستراند، او 5 برايم بالنسبه للتمبلت ستراند، هذا هو اللي اسمه داون ستريم. يعني في الرسمه دي من الشمال لليمين. اوكي؟ ده اسمه داون ستريم. از وي جو داون ستريم الارقام الايجابيه دي، يعني ده اسمه بلس 1 اللي بعديه بلس 2 اللي بعديه بلس 3 طول ما انا ماشي. في النهايه في منطقة شغلتها انها تقول we have to terminate the process of transcription here، فبنسميها terminator. بنسميها terminator. اوكي؟ طيب كل دي اسماء خلاص عدينا عليها المرة اللي فاتت. بعد كده بقى هنبدأ بالكلام مين هم الانزيمز اللي بيقوموا بالترانسكريبشن اللي احنا بنسميهم RNA polymerases. RNA polymerases هم اللي بيقوموا بعملية الترانسكريبشن. البروكاريوتس الخلايا البدائية زي البكتيريا لها نوع واحد بس من الـ RNA polymerase، وده بينسخ جميع أنواع الجينز الموجودة في الـ DNA. Only one type of RNA polymerase. اوكي؟ إنها بالنسبة لليوكاريوتس لا، عندي عدة أنواع. هنبدأ الأول بالبروكاريوتس. الـ RNA polymerase وبنرمزه بـ RNA P، يعني RNA polymerase. قلنا بينسخ جميع الجينز الموجوده في البروكاريوتس، ونقول عليه كلمه صغيره هنا it is strongly inhibited by rifampicin. rifampicin او rifampin ده نوع من الانتي بايوتكس، وبالتالي ده نوع من الانتي بايوتكس بيستعمل بالذات علاج التوبركلوزس او الضرر، لانه قوي جدا ضد الضرر. ممكن يستعمل لامراض اخرى، ولكن الضرر بالذات هو ريفامبسين قوي جدا ضده. اوكي؟ ريفامبسين ده بقول بيعمل ايه؟ بيوقف عمل الار ان ايه بوليميريز. بتاع مين؟ بتاع البروكاريوتس. بتاع البروكاريوتس. عشان كده يعتبر انتي بايوتيك. لان احنا لو بطلنا عمل الار ان ايه بوليميريز، هل الخليه ممكن تعيش؟ لا. مش هتقدر تبني ار ان ايه، مش هتقدر تبني بروتينات. بالك الغرض الرئيسي من بناء الار ان ايه ان انا بعد كده اعمل بروتين معين. اوكي. هنقول كلمتين على هذا الانزيم اللي هو البروكاريوت ار ان ايه بوليمريز. مكون من تو ايدنتيكال سمول البا كابيونتس وتو نون ايدنتيكال بيجر بيتا كابيونتس. واحده بنسميها بيتا والثانيه بنسميها بيتا برايم. قول دول هل هم بالظبط زي بعض؟ لا، مختلفين شويه. فيهم بعض الاختلاف، مهماش ايدنتيتي، عشان كده سميناهم بيتا وبيتا برايم. انما تو الفا سب يونت ار ايدنتيتي، بالظبط زي بعض. اوكي؟ طيب، بالاضافه اكتشف حديثا، مش حديثا قوي يعني، ان في سب يونت اخرى اسمها اوميجا سب يونت اللي هي موجوده هنا. اوكي، ده يمثل what we call the core enzyme اللي هو عباره عن خمس وحدات، اثنين ايدنتيكال الفا صغيرين، اثنين نون ايدنتيكال بيجر سب يونت بيتا وبيتا برايم واوميجا سب يونت. خمس وحدات دول يمثلوا what we call the core enzyme. الكور انزايم ده هو اللي لازم لبناء ال ار ان اي. كور ان هو الاساس. كور انزايم هو تاني بقول ايه اللازم لبناء ال ار ان اي. ولكن هذا الكور انزايم لا يستطيع التعرف على البروموتر. احنا قلنا لازم الاول ال ار ان اي بوليمريز يتعرف على البروموتر ويتحد معاه الاول، وبعدين بعد كده هتتم عمليه ترانسكريبشن. فالكور انزايم لوحده لا يستطيع التعرف على ايه؟ على البروموتر. وبالتالي هل يقدر لوحده يبني ار ان اي؟ نو. لازم بمساعدة another subunit اللي هي مكتوبة في الوسط هنا اللي احنا بنسميها سيجما subunit. اوكي؟ الكور انزايم في الواقع بالاضافة للخمسة subunits الأساسية بتوعه في كمان زنك يحتوي على زنك اتوم. في زنك اتوم كمان بالاضافة للخمسة subunits ده الكور انزايم. انا بقول بالاضافة في كمان سيجما subunit ودي فايدتها ايه؟ تخليه يتعرف على البروموتر. اوكي، ده بالنسبة للبروكات. وطبعا هل اولا في نوع واحد بس من السيجما سب يونتس؟ لا، في كذا سيجما سب يونت. كذا نوع. ليه؟ عشان يتعرف على ديفرنت بروموترز. لان هل في بروموتر واحد في البروكاريوتس؟ لا طبعا. كل جين له بروموتر بتاعه. فسيجما سب يونت بتخلي الكور انزايم يتعرف على البروموتر. من غير السيجما سب يونت لا يستطيع الانزيم على التعرف وبالتالي لا يقوم بالعمل. اوكي؟ طيب ده بالنسبه للبروكاريوتس. بالنسبه لليوكاريوتس في ثلاث انواع من النيوكليار ار ان اي بوليمريز ونوع من الميتوكوندريال ار ان اي بوليمريز. احنا عارفين الميتوكوندريا تحتوي على دي ان اي وان في كام جين يا ترى في الميتوكوندريال دي ان اي؟ 37 جين. اوكي؟ منهم 13 علشان البروتينات ومنهم 22 علشان الـ RNA وواحد علشان الـ RNA. ده الكلام ده قلناه سابقا. اوكي؟ ميتوكوندريال دي ان اي. كويس، بقول في وان انزيم بس ميتوكوندريال ار ان اي بوليمريز يقوم بالترانسكريبشن لجميع الجين الموجوده في الميتوكوندريا. واحدتها محدود زي ما احنا عارفين. انما بالنسبه للنيوكليار RNA polymerase في منه ثلاث انواع. في ثلاث انواع من النيوكليار RNA polymerase. كل واحد خاص بمجموعه من الجين. اوكي؟ الثلاث انواع دول اولا بنميزهم عن بعض بايه؟ باي رومان نيوميرالز اللي هي واحد كده دي اثنين دي ثلاثه. في RNA polymerase 1 و 2 و 3. اوكي؟ او بول 1 وبول 2 وبول 3. دول انواع النيوكليار بوليمريز، دول نيوكليار RNA polymerase. ايه انواع ايه الفرق بينهم؟ كل واحد بيتعرف على مجموعه من الجينز. ار ان اي بوليمريز 1 بيتعرف على كلاس 1 جينز، 2 على كلاس 2 جينز، 3 على كلاس 3 جينز. مين هم الكلاس 1 جينز؟ هم ال 45 اس ار ار ان اي. فاكرين لما اتكلمنا عن الرايبوسوم وقلنا ان في اثنين سب يونتس، واحده سمول واحده بيج، مش كده؟ وقلنا السمولر سب يونت فيها نوع واحد اللي هو 18 اس ار ان اي، ار ار ان اي طبعا رايبوسومال ار ان اي، وان البيجر سب يونت فيها ثلاث انواع من الار ان اي 28 و5 و5 و8. اوكي؟ وقلنا ان ال 5 و8 من 10 وال 28 وال 18 هم الثلاثه في جين واحد بس بيقوم بعملهم وبعدين بيرجعوا يتقسموا. الجين ده اللي هو اسمه 45 اس رايبوسومال ار ان اي. دايما الثلاثه يتبنوا مع بعض از وان يونت وبعدين نرجع نقسمهم ونوزعهم على الرايبوسوم. كلاس 2 جين، كلاس 2 جينز اللي هم ترانسكرايب باي ار ان اي بوليميريز 2، دول يشملوا جميع انواع الام ار ان اي بالاضافه للسمول نيوكليار ار ان اي. طبعا سمول نيوكليار ار ان اي ده مهم جدا، هنتكلم عن اهميته ان شاء الله لما نتكلم عن البروسيسنج اوف ار ان اي. اوكي، المسنجر ار ان اي طبعا اللي هو بيحمل معلومات لبناء البروتينات المختلفه، والسمول نيوكليار ار ان اي الاثنين دول يعتبروا كلاس 2 جينز، ودول بيبنيهم ار ان اي بوليميريز 2. كلاس 3 جينز بيبنيها ار ان اي بوليميريز 3، يشملوا التي ار ان اي كاساس، ده اللي لازم ما ننساهوش، بالاضافه برضه للسمول نيوكليار ار ان اي وانواع اخرى من الار ان اي ما تكملهاش، 7 اس وال 5 اس ار ار ان اي. طبعا 5 اس ار ار ان اي ده اللي هو بتاع الرايبوسوم، اللي هو هينضم لل 45 دول اللي اتقطعوا ويعملوا في الاخر الرايبوسوم. اوكي، دول انواع الار ان اي بوليمريزز بالنسبه لليوكاريوتس. الفرق بينهم سنسيتيفيتي تو ان انهبيتور اسمه الفا امانيتين. الالفا امانيتين ده لا يؤثر على ار ان اي بوليمريز 1، يعني ملوش علاقه بالكلاس 1 جين. It is strongly inhibits class 2 gene synthesis transcription and weakly inhibits class 3 gene synthesis. يعني weak inhibitor لل RNA polymerase 3، very strong inhibitor لل RNA polymerase 2. ايه بقى الالفا امانتين؟ الفا امانتين ده بيجي من نوع من الفطريات، نوع من المشروب، عارفين المشروب؟ مؤفد. الناس بتاكله طبعا المشروب، مش كده؟ اه. طب امال ازاي المشروب فيه كده ماده سامه والناس بتاكله؟ لا، المشروب اللي احنا بناكله ما فيهوش الكلام ده. مشروم السام فيه مشهور جدا نوع من المشروم very poisonous، ها؟ اسمه أمانيتافالويدز، من هنا جت كلمة ألفا أمانيتين. هذا النوع من المشروم very very poisonous. أوكي؟ ده أحيانا بيتعرض له الأطفال وهم بيلعبوا في الجناين، هو لحسن الحظ مش موجود في مصر على أي حال يعني، بس موجود في أوروبا وأمريكا. والأطفال أحيانا بياكلوه and they die. ملوش حل. ليه بقى؟ لأن ده بقول strong inhibitor of class 2 genes، يعني مش هنقدر نبني بروتينات. This is very important particularly in the liver. عشان كده هو بيعمل liver failure. اوكي؟ بقول الناس اللي بياكلوا هذا poisonous مشروم بيجي لهم liver failure. هل له حل هذا liver failure؟ لا. الحل الوحيد liver transplantation وده طبعا عادة غير وارد بالنسبة لهؤلاء الأطفال. فهي very poisonous compound. اوكي، هو في الواقع هذا المركب هو اللي قدر يعرفنا على الأنواع المختلفة من الـ RNA polymerases، لأنه زي ما قلنا بينهبت markedly RNA polymerase 2 و slightly 3 و does not affect class 1. طيب، بعد ما عرفنا أنواع الـ RNA polymerases هنتكلم كيف تتم عملية الترانسكريبشن. خطوات الترانسكريبشن تشمل أول حاجة عملية الانيشيشن، والانيشيشن لازم يسبقها عملية أخرى بنسميها تمبلت بايندينج أند فورميشن أوف بري انيشيشن كومبلكس. دي العملية اللي بتسبق مباشرة الانيشيشن. ممكن نوصفهم مع بعض، إنما لا، هما عمليتين متتاليتين. العملية الأولى زي ما بقول لازم الـ RNA polymerase يتحد مع التمبلت بتاع الـ DNA ويعمل what we call the pre-initiation complex. أولاً بيتحد معاه فين؟ في الـ promoter زي ما اتفقنا. قلنا الـ RNA polymerase بيتحد مع الـ promoter بتاع الـ G. أوكي؟ قول تاني، هل هو بيعمل transcription promoter؟ نو. ده مجرد يتحد معاه. والـ promoter ده له sequence معين يعرف الـ RNA polymerase انه لازم يتحد في هذا المكان. اوكي؟ فدي بقول تاني العملية بنسميها binding of RNA polymerase طبعا to the template and formation of the pre-initiation complex. اوكي؟ طيب، بقول ده يشمل اتحاد الـ RNA polymerase مع البروموتر. بالنسبة للبروكاريوتس، ايه اللي يعرف الـ RNA polymerase على البروموتر؟ السيجما فاكتور. لازم السيجما فاكتور يبقى موجود عشان يعرف الـ RNA polymerase على البروموتر. وهناك بيتحد معاه والعمليه دي هندرسها بعدين قدام شويه اما نتكلم عن الريجوليشن اوف ترانسكريبشن. تنظيم الترانسكريبشن بيتم ازاي؟ عن طريق تنظيم اتحاد الار ان اي بوليمريز مع الكود. هو ده اللي بينظم عمليه الترانسكريبشن، ودي هندرسها كمان شويه تحت عنوان ريجوليشن اوف ترانسكريبشن. بالنسبه بقى لليوكاريوتس العمليه معقده اكتر. مش مجرد السيجما فاكتور بس هو اللي لازم، ما عنديش سيجما فاكتور، انما عندي مجموعه من البروتينات بنسميهم ايه؟ جنرال ترانسكريبشن فاكتورز. اختصارها جي دي اف، جي دي اف تاني اختصار لجنرال ترانسكريبشن فاكتورز. والجنرال ترانسكريبشن فاكتورز ممكن يكونوا مختلفين حسب نوع الار ان اي بوليمريز. احنا عندنا كام نوع من الار ان اي بوليمريز؟ قلنا ثلاثه، واحد واثنين وثلاثه. وبالتالي بنميزهم حسب هم هيشتغلوا مع مين. احنا دلوقتي هنتكلم عن عمليه بناء الميسنجر ار ان اي بالذات، فهم بنسميهم جنرال ترانسكريبشن فاكتورز 2. ليه؟ لان مين اللي بيبني الميسنجر ار ان اي؟ ار ان اي بوليمريز 2. يبقى اللي بيساعده نسميهم جنرال ترانسكريبشن فاكتورز 2. دول يشملوا ترانسكريبشن فاكتور 2، لازم ندي 2 لان ده هو الخاص ببناء ميسنجر ار ان اي، A و B و D و E و F و H، وكل واحد له شغلانه. اوكي؟ لنفرض ده يمثل كده، الخط اللي بالعرض ده يمثل ال دي ان ايه؟ يمثل ايه يا ترى؟ يمثل التمبلت ستراند. اوكي؟ اول واحد هيعرفني عليه هو الترانسكريبشن فاكتور دي. ترانسكريبشن فاكتور دي، طبعا ترانسكريبشن فاكتور 2 دي، لان انا بتكلم على بناء الميسنجر ار ان اي، هيتعرف على البروموتر، والبروموتر بنسميه تي اي تي اي بوكس. اوكي؟ اي سيكونس في الدي ان اي معين عاوزين نحدده بنسميه يا اما بوكس. عادة بنستعمل كلمة بوكس لتحديد سيكونس معين في الدي ان اي احنا عاوزين نتكلم عنه. اوكي؟ او ساعات بنسميه element. element او بوكس. فده انا عندي دي ان اي element او دي ان اي بوكس، هو ده اللي هيتحد معاه بقول ار ان اي بوليمريز، وهو ده البروموتر الواقع. ده بالنسبه لليوكاريوتس، هو ده البروموتر. بالنسبه للبروكاريوتس ما قلناش لسه البروموتر ايه، هتقوله بعدين لما نتكلم عن الريجوليشن. انما هنا البروموتر هو سيكونس بنسميه تي اي تي اي بوكس. ليه؟ لانه ريتش ان تي ان اي. اوكي؟ ده بقول اللي هيتحد معاه اول من يتعرف على الجين اللي هو الترانسكريبشن فاكتور 2 دي، يتحد مع تي اي تي بوكس. بعد ما يتحد معاه هيتحد مع كمان ترانسكريبشن فاكتور بي. هنا بينتر اكت مع دي ان اي؟ لا، مع ترانسكريبشن فاكتور دي. يعني في الاول انا عندي بروتين دي ان اي انتر اكشن، لان خدوا بالكم كل الترانسكريبشن فاكتورز دول ايه النيتشر بتاعها؟ كلهم بروتينز. كل الترانسكريبشن فاكتورز على بروتينز. ففي في الاول تعرف بين البروتين وبين الدي ان اي. ترانسكريبشن فاكتور دي ده بروتين، والدي ان اي يحتوي على التاتا بوكس دي اي دي اي بوكس اللي هو بدايه البروموتر. فترانسكريبشن فاكتور دي كبروتين يتعرف على الدي ان اي، يبقى في هنا دي ان اي بروتين انتر اكشن. بعد كده في نمبر اوف بروتين بروتين انتر اكشن. ان يجي ترانسكريبشن فاكتور بي و A يتحدوا مع ترانسكريبشن فاكتور D في الحالة دي، مش بقى مع DNA. وبعد تواجدهم بقى يجي ترانسكريبشن فاكتور F carrying RNA polymerase. carrying RNA polymerase 2 لهذا المكان. اوكي؟ يبقى اللي بيتحد الأول الD ترانسكريبشن فاكتور 2D مع البروموتر، بعدين الB والA، وبعدين يجي بقى ترانسكريبشن فاكتور F carrying شايل معاه RNA polymerase 2. وبعدين يجي بقى الـ E والـ H يتحدوا مع الـ RNA polymerase. اوكي؟ كويس. هنا يهمني بالذات الـ function بتاع transcription factor H. ليه ده بيعمل ايه بقى يا ترى؟ بيعمل activation للـ RNA polymerase. ازاي؟ by phosphorylation. by phosphorylation. وتاني transcription factor H ده شغلته يعمل activation of RNA polymerase by phosphorylation، يعمل phosphorylation وبالتالي activation. بعد ما حصل هذا الكلام يبقى احنا وصلنا الى الـ formation of what we hold the pre-initiation complex. فننساش العنوان بتاعنا كان ايه بالاول كان template binding and formation of the pre-initiation complex. كده تم pre-initiation complex اللي هو عبارة عن ايه تاني بقى pre-initiation complex؟ عبارة عن عندي strand of DNA وشابك فيها a number of transcription factors وفي نفس الوقت شابك فيها ال RNA polymerase. يعني في الاخر ده ادى الى ان ال RNA polymerase اتحد مع البروموتر. كل ده الغرض منه اتحاد ال RNA polymerase مع البروموتر ثم activation of RNA polymerase. طب ماذا كان يقابل ذلك بالنسبة للبروكاريوت؟ حاجة بسيطة خالص ان السيجما فاكتور هو اللي بيعرف ال RNA polymerase على البروموتر وبس. فإذا بالنسبة للبروكاريوت عملية بسيطة جدا، وان فاكتور فقط سيجما فاكتور هيتعرف على البروموتر ومعاه ال RNA polymerase. انما هنا it is more complex. هنا لازم الاول مجموعة الترانسكريبشن فاكتور تتعرف على البروموتر وبعدين يجيبوا معاهم الـ RNA polymerase ويتحد مع البروموتر ويبقى activated. وده بقول اللي بنسميه pre-initiation complex. طيب بعد ما عملنا الـ pre-initiation complex يحصل ايه؟ يحصل بقى melting of DNA. يعني ايه ملتنج دي ان ايه؟ يعني ينفصل التو تشينز عن بعض فين؟ عند البروموتر. فين؟ ينفصل التو تشينز عن بعض عند البروموتر ويبتدي الار ان اي بوليميريز يتحرك ناحيه ايه بقى؟ ناحيه الترانسكريبشن ريجن. لكن هون في البروموتر يعني اب ستريم ذا ترانسكريبشن ريجن مش كده؟ دلوقتي خلاص مسكنا في البروموتر وهنتحرك ناحيه الترانسكريبشن ريجن عشان نقوم بعمليه الترانسكريبشن ونقوم بعمليه الانيشيشن. خدوا بالكم تاني الـ RNA polymerase كان شبك الناحية دي كده، كان upstream the transcription region. بعد ما شبك فيها وفصلنا الـ 2 chains عن بعض، وده يفكرني الـ TATA box. ليه يا ترى rich in TATA؟ عشان يسهل فك الـ 2 chains عن بعض بالظبط. دي شبك ايه في الـ replication؟ الـ origin of replication. قلنا الـ origin of replication برضه ايه؟ rich in TATA. هنا نفس الشيء. البروموتر ريتش ان تي اي عشان يفصل فصل التو تشينز عن بعض. لان هل ممكن نعمل ترانسكريبشن من غير ما نفصل التو تشينز عن بعض؟ لا، لازم نفصلهم عشان ناخد معلومات من واحده منهم. اوكي؟ طيب بعد ما فصلناهم بقى هيتحرك بقول الار ان اي بوليمريز ناحيه ايه؟ ناحيه الترانسكريبشن ريجن ويقف قصاد اول بيس اللي هو بلس 1 بلس 1 نيوكليوتايد و بلس 2 نيوكليوتايد ويوقف قصادهم ذا كومبلمنتري نيوكليوسايد ترايبوسفيت. الكلام ده من المره اللي فاتت بنعيده تاني. انا عندي هنا تي اوكي انا عندي هنا بقول تي يبقى وقف قصادها ايه بقى؟ ما دام تي يبقى مين الكومبلمنتري بتاعها ادينين يبقى وقف هنا اي تي بي. ايوه في هنا اي تي بي دلوقتي. اوكي؟ وبعدين في وراها مين؟ سي قصادها جي تي بي. هنا كان في جي تي بي. الاي تي بي ما زال كامل انما جي تي بي عملنا فيه ايه بقى؟ برضه الار ان اي بوليمريز. بعد ما وقف هنا اي تي بي وهنا جي تي بي يشيل التو تيرمينال بوكس. كان في اثنين زي دول هنا اهو. كان في اثنين زي دول هنا اهو. هنشيلهم ونشبك البي دي الفوسفيت اللي فضل من الثلاثه في الـ 3 برايم او اتش بتاع الـ ATP ويبقى كده بنينا اول 2 نيوكليوتايدز مع بعض. دي اول خطوه ودي عمليه الانيشيشن. خد بالك دي نفس الرسمه انا ما غيرتهاش بس هنا زودت كلمه initiation على اتحاد اول اثنين مع بعض. لما شبكت الاثنين دول مع بعض يبقى كده عملت initiation. خلاص شبكت اول تو نيوكليوتايد مع بعض. بعد ما شبكت دول يحصل ايه بقى؟ ال RNA polymerase يتحرك خطوه الناحيه دي. اوكي؟ وبعدين يعمل ايه؟ في هنا ادنين at the base يبقى يوقف قصاده على طول ايه؟ UTP. يقف قصاده UTP. في الخطوه اللي فاتت في الانيشيشن يشيل التو فوسفيتس دول، تو تيرمينال فوسفيتس الاثنين اللي على الحرف، بانه يفك البوند دي وينقل الفوسفيت دي برضه لل 3 دي 3 برايم واي اللي موجوده، يشبك فيها الفوسفيت، ويبقى كده ابتدينا نعمل ايلونجيشن. اوكي، الخطوات هنا مطلوبه ار ان اي بوليمريز، اول حاجه موف ستور ذا بلس 1 نيوكليوتايد ان ذا ترانسكريبشن ريجن اهو، وبعدين برينجز ان تي بي، ان تي بي يعني نيوكليوتايد برايم فوسفيت اللي هو هنا اي تي بي كومبلمنتري للدي ان ايه. لمين؟ مين الستراند دي من الدي ان ايه؟ باي ذا واي ذيس از ذا تمبلت ولا الكودنج؟ ها؟ ذيس از ذا تمبلت ستراند دي اللي هنحط منها المعلومات. هنا في تي احط قصادها ايه؟ هنا في سي احط قصادها جي تي بي، زي ما بقول بنشيل التو تيرمينال فوسفيت اللي هنا ونشبك الفوسفيت دي فدي، يبقى كده تم الانيشيشن. بعد كده كلها خطوات الونجيشن، هنشيل الاثنين دول برضه ونشبك الفوسفيت في ال 3 برايم او اتش، يبقى عملنا النيوكليوتيد الثالث ونفضل ماشيين في هذا الاتجاه. اوكي، كل مره بنشيل التو تيرمينال فوسفيت من النيوكليوتيد ونحط بدالهم ونشبك الفوسفيت اللي فاضله في الرايبوز اللي قبليه، ويبقى كده بنعمل عمليه الالونجيشن. وده كده دياجرام مبسط بيوريني البروسيس دي من غير تفصيلات بقى. دول التو ستراندز اوف دي ان ايه، المنطقه دي منطقه البروموتر اللي هيتحد معاها الار ان اي بوليمريز، المنطقه دي منطقه الترمينيشن اللي هينتهي عندها عمليه البناء، المنطقه اللي في الوسط دي هي اللي بنعمل لها ترانسكريبشن فبنسميها ترانسكريبشن ريجن، قلنا الثلاثه مع بعض اسمهم ترانسكريبشن يونت. في الاول بقول السيجما فاكتور بيتعرف على البروموتر ويتحد معاه، وفي نفس الوقت الكور انزايم بيتحد معاه في نفس الوقت في الواقع، يعني احنا فاصلينها هنا انما هي اصولها تبقى وحده واحده، يعني سيجما فاكتور مع الكور انزايم يتعرفوا على البروموتر طبعا بمساعده السيجما فاكتور. السيجما فاكتور هو اللي بيتعرف، احنا فصلناها بس عشان نوري ان السيجما فاكتور هو اللي بيتعرف، انما في الواقع دول بيبقوا 1 يونت ويتعرفوا مره واحده على البروموتر. اوكي، بعد كده تبتدي عمليه البناء انيشيشن وإيلونجيشن، وبعدين السيجما فاكتور يمشي. خلاص ما بقالوش لازم، بعد ما يبني مثلا 5 ل 10 نيوكليوتايدز كده، السيجما فاكتور ليفز ذا اريا. ليه؟ لأنه ملوش لازمة، هو شغلته مجرد التعرف على البروموتر. خلاص هو اتعرف وعملية البناء بدأت، فخلاص ات ليفز ويستمر بعد كده. طبعا واضح إن دول برضه تاني تو دي إن إيه تشينز. طبعا الفوقانية دي تعتبر الكودينج لأنها هنا 5 برايم، والتحتانية هي التمبلت هنا 3 برايم. وزي ما قلنا سابقا دايما البناء بيتم من 5 الى 3 والقراءه من 3 الى 5. يبقى التمبلت لازم نحسب نحط 3 على الشمال، انما الكودنج طبعا بالعكس 5 على الشمال. هنا ابتدينا اهو نبني مجموعه من النيوكليوتايدز، بعد ما مشي السيجما فاكتور هنكمل لان هو ملوش لازمه في عمليه البناء. هيستمر بقى الار ان اي بوليمريز انه يمشي في هذا الاتجاه. اوكي، المنطقة دي اللي هو فيها 2 دي ان اي تشينز انفصلوا عن بعض، وابتدينا نبني ار ان اي قصاد واحدة منهم مع وجود الار ان اي بوليمريز. المنطقة دي على بعضها كده اسمها ريبليكيشن بابل، ريبليكيشن بابل، سوري اسمها ترانسكريبشن بابل، اسمها ترانسكريبشن بابل. دي تعادل الريبليكيشن بابل اللي كانت حصلت في الدي ان اي، خدوا بالكم دي تعادل الترانسكريبشن بابل اللي كانت موجوده في الدي ان اي. فبالنسبه للدي ان اي اما اعمل عمليه ريبليكيشن، انا عندي ريبليكيشن بابل. ليه؟ التو دي ان اي تشينز بينفصلوا وبالتالي بيبعدوا عن بعض، يبقى المنطقه دي من الدي ان اي حجمها كبير كده عامله زي البابل. اوكي؟ هنا نفس الشيء. هنا اسمها ترانسكريبشن بابل، بالنسبه للدي ان اي اسمها ريبليكيشن بابل. لان في انفصال للتو تشينز عن بعض والمنطقة كبرت عن الحجم الطبيعي للدي ان ايه. اوكي؟ هنا نفس الشيء، الدي ان ايه فصل، كبرت المنطقة دي، وبالتالي بنسميها ترانسكريبشن بار. الكلمة دي عاوزة تتصلح. دي اسمها ترانسكريبشن بار. اوكي؟ طيب، الار ان ايه بوليمريز بقى يفضل ماشي في هذا الاتجاه وباستمرار عمال يعمل ايه؟ يضيف نيو نيوكليوتايدز. يفضل ماشي في هذا الاتجاه لغايه فين؟ لغايه ما يوصل للترمينيشن ريجن. عملنا خلاص ترانسكريبشن ليه. فادي الار ان ايه كده طبعا كان قصير، بعد ما مشينا في الاتجاه ده بقى كبير. ادي الار ان ايه بقى كبير. باستمرار في جزء من الار ان ايه ماسك قصاده دي ان ايه، عاملين هايبريد اوف دي ان ايه اند ار ان ايه. قلنا هايبريد يعني خليط من حاجتين. في هنا الهايبريد اهو موجود، انما المنطقه دي الدي ان ايه منفصل عن الار ان ايه. طول ما انا ماشي كده دي ان الار ان ايه جديد يبقى مفصول عن دي ان ايه، والار ان ايه الجديد هو اللي ماسك فيه الدي ان ايه عن الترانسكريبشن بابل. اوكي؟ اما نوصل بقى الى منطقه الترمينيشن يجي فاكتور اسمه رو فاكتور، ومش شرط يبقى موجود، هنعرف بعدين ليه. يعمل ايه؟ يفك دول عن بعض. كل دول هيتفقوا عن بعض عن طريق الرو فاكتور. الرو فاكتور يعتبر ترمينيشن فاكتور. احنا وصلنا هنا لمنطقه الترمينيشن. الرو فاكتور هيتعرف على سيكونس معين بيقول هنا وي هاف تو ترمينيت. يجي بقى الرو فاكتور ويفك كل دول عن بعض، يرجع الدي ان ايه على بعضه، وينفصل الار ان ايه على لوحده، والكور انزيم لوحده، والرو فاكتور لوحده. ده الكور انزيم وده الرو فاكتور اللي هو قام بعمليه الفصل، وده الار ان ايه اللي احنا بنيناه. طب يا ترى بعد ما نمشي كده شويه هل ممكن يجي النيو سيجما فاكتور ويتعرف تاني على البروموتر ونبتدي نبني النيو مولكيول اوف ار ان ايه ولا مش ممكن؟ ممكن. يعني اول سيجما فاكتور مع ار ان ايه كنا بنتعرف على البروموتر وابتدوا يبنوا ار ان ايه، وراه على طول ممكن كمان واحد يتعرف ويبني وراه. اوكي؟ طب في الحالات دي يا ترى الار ان ايه اللي هيطلع ده هيبقى كله زي بعضه ولا هيبقى انواع مختلفه من الار ان ايه؟ مين موافق ان الار ان ايه اللي هنعمله في الحاله دي هيكون كله من نوع واحد؟ اوكي، مين يقول انه هيبقى انواع مختلفه؟ كويس، قليل قليل ولا مرفوع كده من كتير. اوكي، طبعا لازم يبقى ذا سيم. ليه؟ لان احنا وي ار ترانسكرايبنج ذا سيم جين. هو ايه ترانسكريبشن يا اولاد؟ احنا بننسخ المعلومات، ما هي نفس المعلومات. هي نفس المعلومات. فانا هنا بعمل ترانسكريبشن لنفس جين. طبعا لو جين تاني هيبقى طبعا ار ان ايه تاني. انما انا بقول في نفس جين. بعد ما الار ان ايه بوليميريز يمشي كده شويه يجي واحد تاني يمسك ويمشي وراه. يجي واحد ثالث يمسك ويمشي وراه. ممكن اكثر من ار ان ايه بوليميريز يشتغل على نفس الجين في نفس الوقت. بس طبعا واحد سابق، واحد ابطا شويه، واحد وراه. انما كلهم في الاخر عملوا ايه؟ ذا سيم ار ان ايه. في الاخر عملوا ذا سيم ار ان ايه. اوكي؟ زي ما قلنا عمليه الالونجيشن بالظبط زي عمليه الانيشيشن. ما هي الاستمرار لعمليه الانيشيشن؟ ما فيهاش جديد. يبقى اللي فاضل لنا الترمينيشن. كيف تتم الترمينيشن؟ احنا اوريدي قلنا واحده منهم اللي هي بتتم عن طريق مين؟ الرو فاكتور. اوكي؟ وبالتالي بنسميها رو ديبندنت ترمينيشن. خدوا بالكم الرو عباره عن حرف شبيه بالتي في اللغه الانجليزيه. اوكي؟ رو. بس طبعا دي مدوره كده والشرطه نازله تحت. الرو ده ايه طبعا؟ الحرف الرو ده؟ ده منه ده جريك ليترز زي الفا وبيتا وجاما ودلتا وسيجما. كل دول كانوا جريك ليترز. الرو نفس الشيء. اوكي، فبقول في نوع من الترمينيشن يعتمد على الرو فاكتور اللي احنا لسه واصفينه حالا. اوكي؟ يجي الرو فاكتور يتعرف على سيكونس معين في الدي ان ايه ويبتدي يعمل ترمينيشن. وبيستخدم اي تي بي في هذه العمليه. اتنين اي تي بي. والرو فاكتور له هيليكيز اكتيفيتي. ليه؟ لانه بيفك الهايبريد اوف ار ان ايه مع دي ان ايه. هو بيفك تاني الهايبريد اوف دي ان ايه مع الار ان ايه، وبالتالي يبقى له هيليكيز اكتيفيتي ويلزمه اي تي بي عشان يشتغل. فالرو فاكتور از اي تي بي ديبندنت. وهذا النوع من الترمينيشن الثاني بنسميه رو ديبندنت ترمينيشن، لانه بيعتمد على الرو فاكتور. اوكي؟ هيفصل بقى الار ان ايه لوحده والدي ان ايه لوحده ويرجع الدي ان ايه يلف حوالين بعضه والرو فاكتور ينفصل لوحده. ده الرو الرو ديبندنت ترمينيشن. في نوع ثاني من الترمينيشن لا يعتمد على الرو فاكتور فبنسميه رو اندبندنت ترمينيشن. ده بقى اصعب شويه وعاوزين نركز فيه كويس عشان نفهم بيحصل ايه بقى. اولا يعتمد على ايه؟ برضه في سيجنال بتوري ان هير وي هاف تو ترمينيت. اوكي؟ سواء كان رو ديبندنت او رو اندبندنت في الحالتين لازم في سيكونس معين بيقول لازم نعمل ترمينيشن في النقطه دي. الرو ديبندنت اللي بيتعرف على السيكونس ده هو الرو فاكتور وبيقوم بعمليه الترمينيشن وخلاص يفك كل عمر. طب الرو اندبندنت بقى اللي تعتمد على الرو فاكتور بيحصل فيها ايه؟ بتعتمد على سيكونس معين يشمل ايه يا ترى؟ نبص كده على السيكونس ده اللي فوق في الكودنج ستراند. ها؟ A G C 3 C وبعدين G وبعدين C وبعدين هنكمل حتة هنا مش مهم السيكونس بتاعها وبعدين G C 3 G 1 C. اوكي؟ طب يا ترى في الكومبلمنتري هيبقى النظام ايه؟ اولا الكومبلمنتري اللي هي التمبلت نمشي فيها من الشمال لليمين ولا من اليمين للشمال؟ من اليمين للشمال. ليه؟ لان دايما بنمشي ايه؟ من 5 الى 3. نبص هنا بقى هنلاقي A G 3 C G C على ما هو زي دول بالظبط. نكمل هنا G C 3 G C T نفس الشيء G C 3 G C T. إذا التو سيكونسز دول بالنسبة لبعض بنسميهم إيه يا ترى؟ بحيث إن السيكونس اللي فوق زي اللي تحت بس ماشي بالمقلوب بنسميه باليندروم. كلمة باليندروم يعني إيه؟ باليندروم يعني كلمة أو جملة تقرأ في الاتجاهين بنفس الطريقة. أوكي؟ كلمة أو جملة تقرأ في الاتجاهين بنفس الطريقة. زي إيه؟ زي كلمة توت مثلا. ده واو ك. تتقري بالمقلوب ده واو ك برضه. مستفيد. أوكي؟ زي كلمة مدام بالنسبة للإنجليزي. ها؟ إم إي دي إي إم والناحية الثانية إم إي دي إي إم. فدول يعتبروا بالنسبه لبعض باليندروم. اوكي؟ زي سر فلا كما بك الفرس. ها؟ اقول لك تاني. سر فلا كما بك الفرس. يعني ايه كما؟ ايوه ناس مليئه بالعرب. طيب اكتبوا الكلمه الجمله دي واقروها من ناحيتين. هي هي. فين؟ قال تاني سر فلا كما بك الفرس. تقرا من ناحيتين. خلاص فهمت يعني ايه باليندروم؟ ده اساس الباليندروم انها كلمه او جمله تقرا في الاتجاهين. خلاص؟ هنا بقى ده نوع خاص من الباليندروم. ليه بقى؟ لان هنا السيكونس على التو تشينز هم اللي زي بعض مش على وان تشين مش كده ولا ايه؟ فالكاليندروم بالنسبه للدي ان ايه له معنى خاص. ما هوش زي الكاليندروم بتاع الكلمات والجمل. خد بالك. ها؟ معناها ايه بقى؟ ان السيكونس ان وان تشين زي السكند تشين. مش هي على نفسها تتقري في الاتجاهين، لا. التو تشينز هم اللي يتقروا زي بعض. اوكي؟ فنلاقي بقول هنا السيكونس ده زي ده بالظبط. وبالتالي ده يعتبر باليندروم. انما الباليندروم ده فيه جزء في الوسط ما هوش باليندرومك. يعني الجزء ده والجزء ده باليندرومك ما عدا الجزء الوسطاني ما فيهوش الباليندروم. اوكي؟ وبالتالي دول بنسميهم ايه بقى بتعبير مظبوط قوي؟ بنسميهم انفيرتد انترابتد ريبيت. انفيرتد لان ده زي ده عكس بعض مش كده؟ وانترابتد ليه؟ لان في وسطك حته ما فيهاش باليندروم. It is an interrupted palindrome. انترابتد لان في حته في الوسط ما هياش مش هنذكرها لان مالهاش فيها. كويس ده موجود في الدي ان ايه حاجه سيكس. طبعا في الار ان ايه ترانسكريبت هيحصل ايه؟ خدوا بالكم نتيجه البالندروم ده هيحصل ايه؟ نبص كده طبعا السيكونس هنا في الار ان ايه هيبقى زي مين؟ زي الكودنج ستراند مش كده؟ يعني انا عندي هنا A و G و 3 C و G و C اهي A و G و 3 C و G و C هم بالظبط. اوكي؟ وهلاقي البالندرومك سيكونس باستمرار علشان بتاع الترمينيشن بيبقى ريتش ان سي جي. بيبقى ريتش انتيجر. طيب استكماله هنا ايه؟ جي سي 3 جي سي اهو جي سي 3 جي سي وبعد كده هنا التي هنحط الفاليو. اوكي؟ ايه بقى الملحوظ بالنسبه للاثنين دول مع بعض؟ سيبك من حته الانتربشن دي. دي الانتربتد اللي ما فيهاش باليندروم. انما دي الحته بتاعت الباليندروم. ايه بقى مواصفاتها؟ هلاقيها على طول كومبلمنتري. اما عملنا هنا كده هاكن الجزئين دول كومبلمنتري تو ايتش اذر وبالتالي يحصل بينهم ايه؟ بوندنج. وحيث ان فيهم سي جي كتير يبقى البوندنج ده شكله ايه؟ هاوي. اذا نتيجه هذا السيت هيتكون هير بين لوب ان ار ان ايه اللي انا ببنيه. تاني نتيجة هذا السيكونس اللي هو الباليندروميك اللي هو الانفيرتد ريبيت ولكن انتربتد يعني في حتة ما هياش كومبلمنتري. الجزء ده هيبقى كومبلمنتري وسترونجلي بايند تو ايتش اذر. هذا اللوب يؤدي إلى إيه؟ خدوا بالكم ده وراه على طول بعد هذا الباليندروميك سيكونس مجموعة من الـ AT بيس بير في الـ DNA فيهم تيز بالنسبة للكودينج ستراند يبقى هيتبني قصادهم هنا في الـ RNA يوز اللي هم البوند بينهم وبين الايه شكلها ايه ضعيف. يبقى عندي منطقه هنا عامله هافين لوب وفيها بوند قوي وراها منطقه من الار ان ايه متحده بضعف مع الدي ان ايه وبالتالي يدخل ان هم يفكوا من بعض وبالتالي تتم عمليه التيرمينيشن. يبقى التيرمينيشن هنا يعتمد على حاجتين. اولا ان في باليندروميك سيكونس ريتش ان جي سي وبالتالي هيتكون ار ان ايه ريتش ان جي سي في المنطقه دي. وباليندروميك يبقى ممكن يعمل هيربين لوب. الحاجه الثانيه ان this is followed by a number of views في الار ان ايه اللي هم ويك بوندنج مع الدي ان ايه وبالتالي يدخل فك الار ان ايه من الدي ان ايه وكده يتم عمليه التيرمينيشن. الكلام ده كله كان بالنسبه لليوكاريوت. طب وات بروكاريوت؟ سوري بالنسبه للبروكاريوت. طب وات يوكاريوت؟ لا العمليه مختلفه الى حد كبير. البرايمري ترانسكريبت او ار ان ايه يحتوي على سيكونس معين بيكون دبل اي يو تريبل اي. هذا السيكونس بيعرف انزيم معين اسمه اندونيوكليز انه يقطع في هذا المكان. اوكي؟ المكان ده عباره عن ايه؟ عباره عن من 15 ل 20 نيوكليوتايد بعد هذا السيجنال سيكونس. وبالتالي ده بالنسبه لليوكاريوتس عندي سيجنال سيكونس عباره عن دبل اي يو تريبل اي. ده بيعرف انزيم معين بيكسر الدي ان ايه في الوسط فبنسميه اندونيوكليز انه يقطع في الار ان ايه في المنطقه دي. حوالي 15 ل 20 نيوكليوتايد بعد هذا السيجنال سيكونس وبالتالي الار ان ايه ينفصل ويبقى كده تمت